بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لمؤلفه زين الدين أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله. نحييكم أحبتنا المستمعين، كما نرحب أيضا بضيفنا في هذه الحلقات المباركة والدروس الطيبة معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدامة للإفتاء سابقا. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أهلا بكم أحبتنا الكرام، لمن أراد المتابعة معنا، نحن قد وصلنا مع الشيخ حفظه الله إلى كتاب الغسل، باب غسل الرجل مع امرأته، وقد شرح الشيخ حديث عائشة وذكر أطرافه وذكر ستة من أطرافه، واليوم إن شاء الله نبدأ في الطرف السابع من أطراف هذا الحديث المبارك. أقرأ الحديث ثم يتفضل الشيخ بالشرح. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فآخر الأطراف لحديث عائشة هو السابع، وقد خرجه الإمام البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحظ على اتفاق أهل العلم وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بهما من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام بن حسان أن هشام بن عروة حدثه عن أبيه أن عائشة قالت: كان يوضع لي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المركن فنشرع فيه جميعا. قال الحافظ بن حجر: الاعتصام افتعال من العصمة، والمراد امتثال قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا الآية. قال الكرماني: هذه الترجمة مقتبسة من قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله، إذ المراد بالحبل الكتاب والسنة على سبيل الاستعارة المصرحة، في استعارة صريحة واستعارة مكنية، والقرينة إلى الله، والجامع كونهما سببا للمقصود الذي هو الثواب، إذ الحبل سبب للمقصود من السقي ونحوه، والاعتصام والتمسك بالكتاب والسنة سبب للنجاة في الدنيا والآخرة. والكتاب هو المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه، وقيل ما نقل بين دفتي المصحف تواترا، ولا اختلاف بين التعريفين. المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه، والتحديد بالسورة إذ السورة مركبة من آيات، ولذلك ما تحدى بالإعجاز بآية، أقل ما حصل التحدي به بسورة، أتوا بسورة من مثله، وجاء التحدي به كله، وجاء التحدي بعشر آيات. وقيل ما نقل بين دفتي المصحف تواترا، والسنة هي قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله، قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله. قال ابن حجر: المراد بالكتاب القرآن المتعبد بتلاوته، وبالسنة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريره وما هم بفعله. وقالوا عن الوصف إنه من السنة. والشمائل المشتملة على أوصافه عليه الصلاة والسلام من السنة، فالسنة تجمع الأقوال والأفعال والتقرير، والوصف وما هم بفعله، حتى الهم مضاف إلى السنة. من ذلكم أن النبي عليه الصلاة والسلام هم أن يحرق بيوت المتخلفين عن الصلاة، ولذا عد هذا من السنة. وما يهم عليه الصلاة والسلام إلا بما يجوز له فعله. والسنة في أصل اللغة الطريقة، وفي اصطلاح الأصوليين والمحدثين ما تقدم، ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو تقرير أو وصف، وفي اصطلاح بعض الفقهاء ما يرادف المستحب، ما يرادف المستحب، فما لا يصل إلى حد الوجوب مما جاء الحث على فعله والأمر به، لا يصل إلى حد الوجوب قال سنة، وهي في حقيقتها المستحب. قال ابن بطال: لا عصمة لأحد إلا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو في إجماع العلماء على معنى في أحدهما. والسنة تنقسم قسمين، منها واجبة ومنها غير واجبة. فأما الواجبة فما كان تفسيرا من النبي صلى الله عليه وسلم لفرض الله، وكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه. واجبة يعني فيما يجب تركه ما نهى عنه، وما يجب فعله ما أمر به أو فعل، وكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه أو فعله فهو سنة ما لم يكن خاصا به، ما يدل الدليل على تخصيصه عليه الصلاة والسلام بهذا الفعل أو هذا الترك لا يكون شاملا للأمة إذا ورد التخصيص. والأصل الاقتداء. وأما غير الواجب من سنته عليه السلام فما كان من فعله تطوعا ولا يجرح أحد في تركه، كقوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وكقوله: لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. وأكثر أصحابه رضي الله عنهم كان لهم ضياع، يعني لهم مزارع ولهم محلات يخرجون إليها ويتنزهون بها، وفيها من أنواع الأشجار. حتى عمر رضي الله عنه له ذلك، وأخبر أنه كان في ضيعته فدخل فوجد الناس حول المنبر مجتمعين، فسأل عن السبب، فقالوا: إن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه. ثم تأكد بعد ذلك، بعد طلبه الدخول للنبي عليه الصلاة والسلام، أنه لم يطلق نساءه. والقصة معروفة في البخاري، ويقول عن ابن حجر: الأخبار التي تشاع ولو كثر ناقلوها لا تفيد العلم ما لم تسند إلى الحس، يعني تسمع أنت بنفسك من الرسول عليه الصلاة والسلام أنه طلق، أو ينقلها من يثبت العلم بنقله. وأكثر أصحابه كان لهم ضياع، فدل على أنه أدب منه نستعين به على دفع الرغبة في الدنيا، لأنه إذا كان لك ضيعة ترتب على ذلك أن تخرج إليها وتبعد عن الجماعات، وإن صليت في ضيعتك أو في بستانك، ولو صليت مع بعض من يصلي معك فتحصل على أجر الجماعة، لكن ما هو مثل ملازمة بيوت الله الصلاة فيها على جميع الأحوال. نستعين أدب منه نستعين به على دفع الرغبة في الدنيا. وكلام العين قريب جدا من كلام الكرماني. وقال في الترجمة الفرعية، ترجمة الأصلية: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. ترجمة الفرعية: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض عليه من اتفاق أهل العلم إلى آخره. قال في الترجمة الفرعية: أي هذا كتاب في بيان ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض أي حرض. هذا كلام العيني. فقوله ذكر وقوله حض تنازع في العمل في قوله. التنازع معروف باب في النحو، موضوع معروف عند أهل العلم باب التنازع في العمل. فقوله ذكر وحظ تنازع في العمل في قوله على اتفاق أهل العلم. ويروى وما حظ عليه من اتفاق أهل العلم، قاله الكرماني، وقال الكرماني أيضا والإجماع هو اتفاق جميع أهل الحل والعقد أي المجتهدين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور الدينية. فاتفاق مجتهدي الحرمين دون غيرهم ليس بإجماع عند الجمهور، وإن كان الإمام البخاري أشار في الترجمة إلى الحرمين وسيأتي الكلام عليه. فاتفاق مجتهدي الحرمين دون غيرهم ليس بإجماع عند الجمهور. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: إجماع أهل المدينة حجة، وعبارة البخاري مشعرة بأن اتفاق الحرمين كليهما إجماع. وقال العيني: إذا اتفق أهل عصر من أهل العلم على قول حتى ينقرضوا ولم يتقدم فيه اختلاف فهو إجماع. اختلف إذا كان بين الصحابة اختلاف ثم أجمع من بعدهم على أحد أقوالهم هل يكون ذلك إجماعا؟ والصحيح أنه ليس بإجماع، يعني اختلاف الصحابة يبقى ولو اتفق من بعدهم عليه. اختلف في الواحد إذا خالف الجماعة هل يؤثر في إجماعهم، وكذلك في اثنين أو ثلاثة من العدد الكثير. وعند ابن جرير الطبري أن الإجماع قول الأكثر، أن الإجماع قول الأكثر من أهل العصر. وبمثله قال أبو بكر الرازي، قال أبو بكر الرازي. الطبري في تفسيره كثيرا ما يقول واختلف أهل التأويل في كذا، فقال فلان وفلان وفلان وفلان ويعدد كثير من أهل العلم أو أكثرهم، ثم يأتي بمن يخالف. قال والصحيح من ذلك عندنا القول الأكثر الأول لإجماع القراءة عليه، يعني قرأوا بهذه القراءة أكثر القراء، وقرأ غيرهم بعدد أقل بقراءة أخرى. قال والصحيح القول الأول أو قول فلان وفلان وفلان لإجماع القراءة عليه. أنت ذكرت اختلاف، أنت ذكرت مخالفين، فكيف تقول إجماع؟ الإجماع عنده قول الأكثر. وبمثله قال أبو بكر الرازي. من أبو بكر الرازي؟ صاحب التفسير، صاحب محصوله. لا، أبو بكر الرازي من الحنفية، صاحب المحصول والتفسير من الشافعية. أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص، وله أحكام القرآن وله كتب أخرى. وقال في الروضة القدامية الموفق بن قدامة: وأومأ إليه أحمد رحمه الله. من قول الأكثر يعتبر إجماع، قريب من الإجماع. ووجهه أن مخالفة الواحد شذوذ، وقد نهي عن الشذوذ والكلام في روضة الناظر كما هو معروف. ولذا إذا نسب القول للأئمة، وهذه مسألة عرضتها قديما على الشيخ بن باز، أنه إذا وجد قول الأئمة الأربعة على شيء ولم يخالف في ذلك إلا داود الظاهري مثلا، لا شك أن لقول الأئمة هيبة، ولا يجرؤ الإنسان أن يخرج عن قولهم لقول داود إلا بدليل كالشمس. ومع ذلك الشيخ ابن باز يقول إذا كان معهم حديث صحيح صريح أو آية صريحة في الدلالة على الموضوع ما المانع من القول بقولهم. قلت لا يعني هذا أننا نتهم من يأخذ بالدليل بقدر ما ننتهم أنفسنا في البحث عما يصرف هذا الدليل. والأئمة إنما أطبقوا على القول به لوجود ما يصرف عندهم ولو لم نطلع عليه. ولذلك قالوا إذا أجمع العلماء على شيء ولو لم يذكروا دليلا فقولهم حجة، لأنه لا يلزم من كونهم لم يذكروا أن لا يوجد الدليل. على كل حال المسألة طويلة الذيول وتحتاج إلى مزيد من البحث، والمسألة مسألة ورع. الإنسان لا يتعدى قول الأئمة، وإن كان قول الظاهرية موجب قول الأئمة استحباب فالأخذ بالاحتياطي من طالب العلم مطلوب. وفي فتح الباري قوله عبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى السامي بالمهملة البصري، قوله هذا المركن بكسر الميم وسكون الراء وفتح الكاف بعدها نون، قال الخليل شبه تور، شبه التور من أدم يعني من جلد، وقال غيره شبه حوض من نحاس، وأبعد من فسره بالإجانة، وأبعد من فسره بالإجانة بكسر الهمزة وتشديد الجيم ثم نون، لأنه فسر الغريب بمثله. أنت تريد أن تفسر المركن فتقول إجانة مثلها غريبة، غريبة مثلها، والغريب يحتاج إلى تفسير. كنا ونحن شباب في أوائل الطلب في كتاب التوحيد، جاء في حديث علي بن حسين كان رجل يجيء إلى فرجة فسرت في الكتاب بأنها الخوخة تكون في الجدار. كان تفسير أغرب من الأصل، فرجة أسهل أيسر. فكون الغريب يفسر بغريب أو بأغرب من هذا غير مناسب. قد يكون الفرجة غريبة عندهم أغرب من الخوخة، والخوخة هي المستعملة الدارجة عندهم، وما ينفى مثل وجود هذا. ولكن كنا لا نعرف الخوخة، استغربنا تفسير الفرجة تكون في الجدار بأنها الخوخة. وهنا يقول وأبعد من فسره بالإجانة بكسر الهمزة وتشديد الجيم ثم نون، لأنه فسر الغريب بمثله. والإجانة والمركن شبيه تور من خزف يستعمل للماء، يستعمل للماء، هي التي يقال لها القصرية، هي التي يقال لها القصرية بكسر القاف. وقال ابن بطال المركن شبيه تور من خزف يستعمل للماء. وقولها فنشرع فيه جميعا أي نتناول منه بغير إناء، وأصله الورود للشرب، ثم استعمل في كل حالة يتناول فيها الماء، وقد قدم بيان ذلك في شرح الحديث في كتاب الطهارة. قال ابن بطال فيه سنة متبعة لبيان مقدار ما يكفي الزوجة والمرأة إذا اغتسلا. الذي في ابن بطال هذا نقل، قال ابن بطال هذا نقل بواسطة فتح الباري، لكن الذي في ابن بطال. وأما خطبة عمر وعثمان رضي الله عنهما على منبر النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك سنة ممتثلة، فإن الخطبة تكون على المنابر لا بجانبها، لا بجانبها، ليوصل الموعظة إلى أسماع الناس إذا أشرف عليهم. وكذلك مركن الماء الذي كانت تشرع فيه عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم للغسل، ومقدار ما يكفيها من الماء سنة، ولا يوجد ذلك المركن إلا بالمدينة. والحديث حديث عائشة بعد هذه الأطراف، رواه أيضا مسلم، فالحديث متفق عليه والله أعلم. أحسن الله عليكم شيخنا وبارك الله فيكم. إذا نكون حينما انتهينا شيخنا حفظكم الله من الطرف السابع، وكأنك قد مرت إلى على سبعة أحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. شكر الله لكم على الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا، إن كنتم معنا شارحا لمختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله. فشكر الله لكم شيخنا الكريم، وشكر الله لكم أيضا مستمعين الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، حتى نلتقي بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.